نعم. على من في التجارة، وعند ذهابي إلى البلدان المجاورة لبلادنا الخلسلة، وصاب في طريق رجال الجمارك. خلاص انتهى. يغمونني لإعطاء الأموال على هذه السلع، وإن لم أعطيهم المال يأخذون كل السلع مني. إذن يا شيخ، هل إعطاء هذه الأموال لرجال الجمارك تعتبر من الرشوة؟ طبعا هي رشوة. طبعا هي رشوة. نعم شيخ، رشوة. رشوة. هل تعتبر هذه الأموال التي أعطيها رشوة؟ نعم يا شيخ. الله أكبر. رشوة. نعم بارك الله فيك. وفيك بارك. هل تعتبر هذه الأموال من باب رشوة أم من باب وسيلة دفع ظلم؟ أظهر عني النفس. ونرجو الجواب يا شيخ وجزاكم الله خيرا. لم تسمع الجواب بعد؟ نعم. ما سمعت الجواب بعد؟ أقول لك رشوة. نعم. هل سمعت الجواب؟ نعم يا شيخ نعم. إذن أقول السلام عليكم. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. بدي أسألك هيسعى مصالح المشيها انت